بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رحمه الله ما اقتضاء العلم العمل، هذا الاسم اقتضاء العلم يقتضي العمل، لأنه إذا لم إذا العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر، العلم العمل ثمرة والعلم أصل، فعلم لا عمل معه كما شجر لا ثمر له، ما في فائدة ولا في نفع، نفع العلم بالعمل. نسأل الله أن يمن علينا بالتوفيق لذلك، العلم والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر للنبي، آمنوا وعملوا الصالحات. تلاحظ في القرآن الإيمان هذا موضوع يتضمنه العلم، العلم يتضمن الإيمان، والعمل هو الثمرة، ثمرة العلم والإيمان، ثمرة العلم والإيمان العمل الصالح. نعم، ماذا يقول رحمه الله؟ المولود سنة 92 و300، والمتوفى سنة 63 و400 رحمه الله. لا إله إلا نعم. في كتابه اقتضاء العلم العمل باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيت والذكر، ولم يقرأ لمن قرأ القرآن للصيت والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله لا إله إلا الله. قرأ القرآن ليقال هو قارئ، قرأ ليكون يعني ليقوم بأعمال الأعمال المناسبة، ليكون إماما، وهذا في الحقيقة يخشى على الذين يدخلون المسابقات ليأخذوا عوضا، يدخلون ويحفظون القرآن من أجل ما يبذل لهم، يخشى عليهم أنهم، لكن إنسان قرأ القرآن وأعطي، قرأ لله حفظ القرآن لله ثم أعطي يعني من ولي الأمر أو غيره عطاء، هذا لم يحفظ القرآن من أجل العطاء، لكن يخشى عليه من يحفظ القرآن من أجل ما وعد به من العطاء، ما وعد به من الجائزة. نعم. لمن قرأ القرآن للصيت والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا محمد بن العباس بن الفضل صاحب الطام بالموصل قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى قال حدثنا جعفر بن عون وعبد الوهاب يعني ابن عطاء قال أنبأنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة. إيش يقول؟ تفرق؟ تفرق الناس عن أبي هريرة. نعم. فقال له ناتل أخو أهل الشام يا أبا هريرة. إيش يقول؟ تفرق الناس. تفرق الناس عن أبي هريرة. نعم. فقال له ناتل نا ناتل نافل لا ناتل نون ألف تام لا تاء لا ناتل نافل تاء تاء بدل فاء تاء ناتل الفعل نفل نتل نفل نفل نتل ها نا نتلا إيه نتل زين هم كذا نا ثاء لا لا لا تاء بدال الثاء تاء ناتل سبحان الله قال في ترجمته وناتل الاسم بس الآن نون ألف طيب نا نعم شوالي تاء تاء نعم نقطتين نقطتين ناتل نعم ناتل ناتل ناتل تاء تاء ما هي ساء يقول هو ناتل ابن قيس ابن زيد الشامي الفلسطيني أحد الأمراء لمعاوية وولده قتل أحد الأمراء لمعاوية وولده قتل سنة 66 وله ذكر في هذا الحديث عند مسلم نعم تفرق الناس تفرق الناس عن أبي هريرة وقال له ناتل أخو أهل الشام يا أبا هريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال قاتلت في سبيلك حتى استشهد فقال كذبت إنما أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار آمنا بالله من قيل يا رسول الله سيأتي الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا ضابط وإذا أردت أن تعرف يعني حالك في عملك فاسأل هذا السؤال لما عملت لما تعلمت لما أجب على هذا السؤال جوابا واقعيا صحيحا واحكم على نفسك لما تعلمت لما حججت لما جاهدت وخرجت تتبين الحقيقة بالجواب على هذا السؤال فيجيب الإنسان نفسه بنفسه ما يحتاج هو أعلم بنفسه ولا أحد يستطيع أن يجيب على هذا السؤال إلا الإنسان نفسه لأن هذا أمر يتعلق بداخله بباطنه نعم ورجل تعلم العلم والقرآن أتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك فقال كذبت إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل أتاه ورجل أتاه من أنواع المال أتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت من سبيل تحب أن تنفق فيه تحب أن ينفق فيه إما بياء ولا بهمزة أن أنفق أحسن أقرأ كذا تحب أن أنفق فيه من سبيل تحب أن أنفق فيه أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك قال كذبت إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه تا ألقي في النار أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنبأنا إسماعيل ابن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن المنادي قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا عمرو بن قيس عن الحسن قال إنه تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه إنه تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تأويله قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ما تدبر آياته اتباعه بعمله وإن اتباعه بعمله وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه يقول أحدهم يا فلان وإن أولى الناس بهذا القرآن أتبعهم وإن لم يقرأه من العوام المسلمين اللي ما يحسنون قراءة كثير يحسنون إلا الشيء اليسير منه لكنهم مستقيمون عليه محافظون على فرائض الله منتهون عن مناهيه واقفون عند حدوده هؤلاء هم أهل القرآن هم أولى بالقرآن فالشأن في العمل بالقرآن لا في حفظ القرآن وتجويد القرآن كثير من الناس ولا سيما في هذا العصر شغلهم الشاغل يعني كيف يجودون القرآن ويطبقون قواعد التجويد وهذا أكبر همهم وإذا قرأ فهذا يهمه تطبيق قواعد التجويد فينشغل بها عن تدبر معاني القرآن المقصودة يا فلان تعال أقارئك متى كانت القراء تفعل هذا ما هم بالقراء ولا الحلماء ولا الحكماء لا أكثر الله في الناس أمثالهم أخبرنا محمد بن الحسين القطان أنبأنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا حديج يعني بن معاوية عن أبي إسحاق قال عمر بن الخطاب لا يغرركم من قرأ القرآن إنما هو كلام نتكلم به ولكن انظروا من يعمل به باب ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار قال أنبأنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم قال حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عمر بن الصبح عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتلو القرآن من لم يعمل به. لن يتلو القرآن لم يتلو القرآن من لم يعمل به. تلاوة القرآن نوعا تلاوة بمعنى القراءة وهي المعنى المعروف، والتلاوة بمعنى الاتباع. أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتلو يشمل المعنيين، أتلو ما أوحي إليك. إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله يعني يقرؤونه ويعملون به، فهو يشمل المعنيين، تلاوة القراءة وتلاوة بمعنى العمل. ولو كان أما قوله تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم يعني يقرأ عليهم القرآن، وفي الآية الأخرى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يشمل المعنيين، يتلونه التلاوة الصحيحة ويتبعونه، يشمل المعنيين. فالتلاوة في القرآن إما أن تتضمن المعنيين أو يكون المراد منها القراءة، إذا عدي الفعل بعلى فالمراد به القراءة. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يعني يقرأه ويسمعهم إياه، يسمعهم إياه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنما يسمع كلام الله ممن يتلوه عليه ويسمعه إياه. نعم. تمام. هم ذكروا المعنى الأهم وهو شامل التلاوة بمعنى القراءة. نعم. أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر العطار والحسن بن أبي بكر بن شاذان قال عبد العزيز حدثنا وقال الحسن أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب زاد عبد العزيز الضبي قال حدثني وفي رواية ابن شاذان حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة بن موسى والحسن بن أبي جعفر قال حدثنا مالك بن دينار عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم أتيت نعم على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت فقلت يا جبريل من هؤلاء قال خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن منجاب الطيبي قال حدثنا محمد بن أيوب البجلي قال أنبأنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمثل القرآن يوم القيامة رجل فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فينتتل له خصما فيقول فيتمثل له خصما فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فينتتل له خصما يمتثل ولا يتمثل لا فينتتل ما هو واضح يقول في الحاشية أن يتقدم ويستعد لخصامه أن يتقدم ويستعد لخصامه وخصما منصوب على الحال نعم ماشي ماشي والنتل الجذب إلى قدام إيش والنتل نتله هذه موجودة جذبه نعم موجودة في لسان الناس نعم فيقول يا رب حملته إياي فبئس حملته أحسن الله إليك حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك فيؤخذ بيده فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره فينتتل خصما دونه فيقول يا رب حملته إياي فحفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به فيؤخذ بيده فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك الملك ويسقيه كأس الخمر أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد حديث هذا ايش يقول فيها كل حال المقصود هو التحذير من التفريط في العمل بالقرآن التحذير من تضيع حدود القرآن تضيع أوامره ونواهيه فاتباع القرآن يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مناهيه بإحلال حرامه حلاله وتحريم حرامه نعم يقول إسناده حسن وعزاه المنذري لابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي ماشي بعده أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى ابن أسد المروزي حاء وأنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا معروف الكرخي قال بكر بن خنيس إن في جهنم لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم 7 مرات وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم 7 مرات وإن في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم 7 مرات يبدأ بفسقة حملة القرآن فيقولون أي رب بدأ بنا قبل عبدة الأوثان قيل لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم كمن لا يعلم شيال عن التعليم يقول إسناده ضعيف من أجل عنعنة محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة فإنه كان مدلسا نعم بالله هذا الألباني بس الله الله نسأل الله العافية باقي في هذا الباب سياقات باقي يمكن تقريبا 3 سياقات وينتهي الباب كمل هذا خلينا نتوقف على أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا هدبة قال حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع قال سمعت أيوب السختياني يقول لا خبيث أخبث من قارئ فاجر وقال لا خبيث أخبث من قارئ فاجر وقال أبو حاتم حدثنا هدبة حدثنا حزم هو القطعي قال سمعت مالك بن دينار يقول لأنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجوره إن هذا أبعدهما غورا. عمرو بن دينار يقول لأنا أخوف. قال سمعت مالك بن دينار يقول لأن للقارئ للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجوره إن هذا أبعدهما غورا. أخبرني أبو القاسم بكران بن الطيب بن حسن السقطي بجرجر يا حدثنا محمد بن يعقوب بن المفيد حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار وأحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل يقول إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا قال قيل كيف العمل به قال أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه. أخبرني أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلوي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخبرنا محمد بن العباس بن الفضل بن يونس الخياط بالموصل قال حدثنا محمد بن أحمد بن المثنى قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن منصور عن أبي رزين في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه يعملون به حق عمله حق عمله انتهى. بقي واحد بس. أخبرنا القاضي أبو محمد يوسف بن رباح بن علي البصري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن المحسن بن الحسين الأزدي بمصر قال أخبرنا العباس بن أحمد الخواتمي بطرطوس قال حدثنا العباس بن الفضل الأرصوفي قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا نصر بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. باب ذم التفقه لغير العبادة. الله يصلح الأحوال.